بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وحسن تاريخها، قال: أما المسألة الشركة وهو أنه هل يقتل في تارك الصلاة حدا كما يقتل المحارب والزاني، أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق؟ هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يقتل كما يقتل المرتد، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وابي عمرو الاوزاعي وايوب التختياني وعبد الله بن مبارك واسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب من المالكيه واحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه ابو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وابي هريره وغيره من الصحابه. والرواية الثانية: يقتل حدا لا كفرا، وهو قول مالك والشافعي، واختاره أبو عبد الله بن ضبطة، اختار أبو عبد الله بن ضبطة هذه الرواية، وهي أيضا ترجيح ابن قدامة في المغني. قال: ونحن نذكر حجج الفريقين، طبعا أنه عدم تكفير ذلك الصلاة يتحصل بذلك النقل مع النقل السابق في من لا يقتله أصلا، وهو ما ذكرهم قبل ذلك قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري وابي حنيفه وداود بن علي والمزني صاحب الشافعي انه يخلص حتى يموت او يتوب ولا يقتل، مع الشافعي ومالك والروايه الثانيه عن الامام احمد. هؤلاء هم الذين لا يكفرونه بتركها. لذلك حجج هذا الفريق ليس فقط في حجة من يقول بقتله حدا لا كفرا، ولكن حجة أيضا من لا يخرجه من الملة، وهي قد سبق إشارة إلى بعضها وسوف يأتي سوف تأتي ضمن هذه الحجة. قال: ونحن نذكر حجة الفريقين. قال: الذين لا يكفرونه بتركها، قد ثبت له حكم الإسلام للدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين. ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه بنطق الشهادة، وثبت بالولادة لمن ولد مسلما في أحد الأبوين مسلمين أو لأحدهما، أو بالسبي لمن رفع في السبي دون البلوغ في سبي مسلم منفصل عن أبويه. إذا ثبت له حكم الإسلام لم نخرجه منه إلا بيقين. قالوا: وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه في صحيح. طبعا صحتي أخرج على ما كان عمل، يعني مهما كان من عمل، وهذا ظاهر جدا في أن أصل النجاة من النار ودخول الجنة هو بسلامة الاعتقاد ووجود أصل الإيمان في القلب، حتى ولو لم يظهر من ذلك على الجوارح عمل واحد. قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعاذ رديفه على الرحل: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله يرفع عليك. ثلاثا. قال: ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، افلا اخبر بها الناس فيسترشدوا؟ قال: اذا يتكلوا. فاخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق على صحته. والجمع بينها وبين احاديث الوعيد ممكن، وذلك أن حرمه الله على النار التي أعدت للكافرين اللي هي نار الخلود، أو حرمه الله على النار حرم عليه الخلود في النار. أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة الغداء، وقال: دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة. فقال أبو ذر: أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى. قال: فانطلق عمر، فانطلق فقال عمر: إنك إن تبعث إلى الناس بهذا يتكل عن العبادة. فناداه أن يرجع فرجع، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رواه الإمام أحمد في مسنده. فيه قدامة بن عبد الله العامري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر مقبول، وهو شاهد وله لما قبله وله شواهد هو نفسه ايضا، فالحديث حسن ان شاء الله. وفي المسند ايضا من حديث عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثه، الدواوين عند الله ثلاثه: ديوان لا يعرض الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله. فاما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. واما الديوان الذي لا يعبا الله به، لا يعبا الله به شيئا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه او صلاه تركها، فان الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه ان شاء. واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محاله. رواه احمد وضعفه الالباني. وابن بابنوس فيه جهلة. وروي موقوفا من حديث عائشة وهو أقرب. وفي المسند عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي وابن حبان. صحح الحديث ابن عبد البر والنووي، صححه أيضا الألباني، وهو من أقوى الكتب في عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، لأنه قال: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وورود المغفرة عليه من الدلائل الظاهرة الصريحة في أنه ليس مشركا مخلدا في النار، فإن القرآن قد حبس من مات على الشرك الأكبر. قال وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. رواه أحمد، رواه أهل السنن، وقال الترمذي حديث حسن. قالوا: وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي لفظ آخر: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح قصة رجلان بن مالك، وفيها: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وفيه: فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. هذه رواية في مسلم. ومن حديث أنس الطويل فيه، والرواية في لم يعمل خيرا قط هذه رواية مسلم حديث أبي سعيد عطاء أبي سعيد. وفي رواية أنس حديث الشفاعة: طريق أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ثالثة فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وصلت واشفع تشفع، فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك، أو قال: ليس ذاك إليك، ولكن عزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وهذا أيضا من أصرح الأحاديث، حديث أنس، وهو في المسلم وخير حديث أبي سعيد كما ذكرنا، وفي رواية أبي سعيد المتفق عليه أيضا قال فيقال هؤلاء وتقاء الرحمن أدخله الله جنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، وهو بنفس معنى فيأخذ النار من لم يعمل خيرا قط، وفي نفس معنى إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول ليس ذاك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، مد البصر، ثم تخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح سيئاته، ترجح البطاقة سيئاته، مش ترجح سيئاته، ترجح سيئاته، ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة، ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج صحائف حسناته فتوزن سيئاته. ويكفينا بهذا قوله صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. فهذه الاحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخريب وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر اهل الكبائر. وقالوا ولان الكفر جحود التوحيد وانكار الرساله والمعاد وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟ والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل، ويمكن أن يقال وضده كذلك ضد الانقياد الإباء لا مجرد الترك. قال فكيف يحكم المصدق بحكم المكذب الجاحد؟ قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الاحاديث التي استدلتم بها على عذاب التكفير، تكفير تارك الصلاه، هم الذين حفظ عنهم من الصحابه تكفير تارك الصلاه باعيانهم. قال ابو محمد بن حزم وقد جاء عن عمر بن الخطاب، عن عمر عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. هذا ذكره ابن حزم في حجج من يكفر ترك الصلاة، وابن حزم يرجح عدم التكفير. هذا النقل الذي ذكره ابن حزم مذكور لروايات مختلفة في مسلم عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، وفي مصنف ابن أبي شيبة وغيرهم، والروايات ليست بهذا اللفظ، ولكن هذا الذي فهمه من يكفر تارك الصلاة كفرا نقلا عن ملة. وإلا فالروايات عنهم ليست بلفظ كافر مرتد، ولكن بنحو لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقول معاذ فلو مت، اللي هو لمن أخطأ، لمن صلى صلاة غير صحيحة، لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، ولو مت على على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا فيما يجمع عليه، لأن الجاهل الذي لم يحسن الصلاة لا يخرج من الملة بهذا. فهذا الذي قاله معاذ من باب التغليظ على الرجل، ومن باب أن هذا ليس الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا ما روي عن أبي هريرة فقد برئت منه الجنة ونحو ذلك. فالألفاظ ليست بلفظ فهو كافر مرتد خارج من الملة، لم يستعملوا هذا اللفظ، وإنما استعملوا الألفاظ التي استعمل مثلها كثيرا في أنواع من الذنوب والمعاصي اتفق العلماء على عدم التكفير بها، كنحو القول لا إيمان لمن لا أمانة له، وهذا حديث ثابت، ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له. فخائن الأمانة بإجماع المسلمين من أهل السنة لا يخرج من الملة الذي خان الأمانة، وإنما يعني يقطع إذا كان جهد العالية مثلا عند طائفة، وعند الجمهور أنه خائن الأمانة يعذر ولا يخرج من الملة، فلا إيمان مثل نفي الإيمان عن الزاني وسارق السارق وشارب الخمر. فالألفاظ إذا ليست صريحة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان بعضها فيه التصريح بالكفر فأعلى منه شأنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صرح بالكفر ومع ذلك فمحموله على الكفر الأصغر وارد كما ذكرنا هذه الأدلة. فقوله الذين رويت عنهم هم الذين كفروه، نقول أي تكفير؟ هل التكفير النفر عن الملة أو نفي الإيمان الذي يستلزم العقاب؟ هذا الذي فيه النظر، والله أعلم. قالوا ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، قالوا لا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة، نحن لا نخالف فيما ثبت على الألفاظ من الصحابة، ونحن لا ننازع في تسمية تارك الصلاة كافرا، وإنما الكلام على معنى ما قصده على الصحابة من التكفير، هل هو مثل كفر العبد الآبق وكفر الذي انتسب لغير موالي وكفر من حلف بغير الله وكفر من قال ما شاء الله وشئ وكفر من قال لولا البط في الدار لفرقنا الوصول، أم من جنس كفر اليهود والنصارى وعباد الأوثان؟ هذا الذي فيه النزاع، ولذلك قد يتمسك يقول هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من كلامهم أنه الكفر نكر عن الملة، وهذا الذي يجب حمله عليه. نقول الذين رويت عنهم هذه الأحاديث هم الذين استعملوها في الرد على الخوارج في عدم تخليد عصاة الموحدين في النار، ولذلك نحن نقول أن مذهبهم في الاستدلال بالأحاديث التي رووها ليس فقط أنهم رووا الأحاديث مجردة، بل رووها للرد على الخوارج الذين يخلدون عصاة الموحدين في النار بل يحكون بشركهم وكفرهم، فاحتجوا بهذه الأدلة وخصوصا يعني مثل حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وأنه ربما كان حدث به كاملا وربما حدث به ناقصا هذا الجزء الأخير، وهو إذا ليس من قال لا إله إلا الله في المرة الرابعة، وأنه ليس للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو لله عز وجل، فكان عذر به ناقصا أحيانا إما نسيانا وإما خوفا من أن يظن بدعة الإرجاء، أن يظن دليلا لبدعة الإرجاء، لكنهم كانوا يذكرون هذا الرأي للرد على الخوارج، فدل ذلك على احتجاجهم بهذه الحديث على خروج عصاة الموحدين على إطلاقها. فلذلك نقول أن مذهب أولياء الصحابة في تكفير تارك الصلاة هو نفس ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كفر، ولكن المعنى إذا صح حمله بالأدلة على أنه كفر دون كفر فكلامهم أولى بالحمل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كفر دون كفر. قالوا وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فقد قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السرور وهم سالمون. وجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يدع المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه، ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين، فقال يوم يكشف عن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا، وهذا يدل على انهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم اذا سجد المسلمون كما يامن البقر لو ولو كانوا المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. الاستدلال بهذه الآية وما بعدها يسير على نمط واحد، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله نقلا عن المكفرين لتارك الصلاة يسير على نمط واحد، وهو أن الله قد ذكر من أوصاف الكافرين والمجرمين والمشركين ترك الصلاة، وهذا ليس دليلا على أن كل من ترك الصلاة فهو من المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر أوصاف الكفرة وأوصاف المنافقين أوصاف متعددة بمجموعها حصل شركهم وكفرهم واستحقوا الخلود في النار. لا يلزم ان كل وصف من اوصاف الكافرين والمشركين مستقل في اثبات حكم الشرك والكفر عليه. فالله عز وجل قد وصفهم بالاجرام، وقد وصف بعض المسلمين بالاجرام، ولا شك ان كل مجرم له نصيب بقدر جرمه، له نصيب من العقاب. لا يلزم ان يكون كل مجرم بذلك من المجرمين المخلدين في النار، فسياتي ذلك واضحا اكثر في الادله الاتيه، وبعضها موطن اتفاق واجماع، مثل الخوض مع الخائضين وعدم اطعام المسكين. فعدم اطعام المسكين قد يكون عن ترك الزكاه ويكون فيه الخلاف ايضا، وقد يكون عن عدم اطعامه وقد احتاج الى الطعام بفرض انه قد ادى الزكاه مثلا بغير ترك الزكاه، مع ان الصحيح وجوب ان يطعم اذا كان جائعا، حتى لو كان ذلك من شخص قد ادى الزكاه، اذا كان مضطرا للطعام وجب اطعامه. وهذا باجماع العلماء، هذا النوع بقى اللي فيه خلاف اصلا في يجب هل يجب عليه ام لا، باجماع العلماء ليس ذلك من ايه؟ من الكفر. وكذا في الخوض في الباطل، فان كل من خاض في الباطل قد دخل في هذا الوصف، يخوض مع الخائضين. ولا يلزم من ذلك ان كل خوض يكون كفرا، فكل باطل خاض فيه انسان فله نصيب من الوعيد، وهكذا. فكثير جدا من الافعال التي يرتكبها الكفار ذكرت تحذيرا منها، وقد يقع فيها بعض المسلمين، ولا يلزم من ذلك ان يكون من فعلها وهو مسلم حكمه حكم الكفار. نقول ان الكفر ده وصف استحق لهم، صار وصفا لهم لمجموع الصفات التي ولدت منهم، التي من ضمنها الكفر والتكذيب والشرك بالله عز وجل. فلو ذكر من ضمنها ترك الصلاه، الخوض في الباطل، عدم اطعام المساكين، الاستهزاء مثلا باهل الطاعه، يمكن ان يقع ذلك من بعض المنتسبين للاسلام، ولا يلزم من ذلك كما ذكرنا ان تكون كل صفه بنفسها مستقله في اثبات الحكم. ولذلك نقول الدليل اعم من الدعوه. الدعوه ان كل من فعل خصله من هذه يكون كافرا، لا، الدليل ان من كفر فعل هذه الافعال. معانا ولا مش معانا؟ الدليل اللي جاب اللي ذكروا ان الكفره كانوا بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ماشي كده؟ ما يلزمش ان اي واحد يعمل الصفه دي يبقى ايه؟ يبقى كافر، لكن هذا من افعال الكفار، يبقى دليل على تحريم هذه الايه؟ الافعال. دليل على انه مشابه للكفار في ذلك، ودليل على ان هذا مما يؤدي الى الكفر ربما. ان المواظبه على ذلك تؤدي الى الايه؟ الى الكفر والعياذ بالله، لكن لا يلزم منها، لان الايه لم تذكر ان من مثلا ان كل من لم يسجد فهو من المخلدين في النار مثلا، وانما ذكرت ان هذه صفات الكفار انهم كانوا اذا دعوا الى السجود لم يسجدوا وامتنعوا من ذلك. ها؟ ده آية النفق ثلاث. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من الإخوان. وإن دي صفة أصلا يمكن أن تورد في منافق نفاق عملي وليس منافق نفاق الإيه؟ هذه من فعل هذه الصفات هذه أفعال المنافقين، لا يلزم منها أن كل واحد يكون منافقا من فاق الإيه. فالكلام ده هننساق على ما يأتي بعد ذلك من الاستدلال. قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وبعدين أمر آخر في هذا الاستدلال أن هؤلاء كانوا يدعون إلى السجود وهم سليمون فيأبون، كانوا يأبون السجود. ولا نزاع أن من أبى وقال لا أسجد أن هذا تارك لأصل الانقياد. والحقيقة أن أكثر من نقل عنه التكفير، أكثر من نقل عنه التكفير، إنما قالوا بالتكفير إذا دعي فامتنع، إذا دعي إلى فعلها فامتنع، وظل على امتناعه ذلك الى ان يخرج الوقت والسيف على راسه او نحو ذلك. لذلك يقول ابن تيميه رحمه الله في شرح العمده، يقول انه يحكم بكفره في الوقت الذي يحل فيه قتله. يحكم بكفره في الوقت الذي هو ما إذا دعي فامتنع، وليس بالترك المجرد كما يفتي كثير من العلماء المعاصرين. عامة من يقول بتكفيره يقول لتكفيره إذا امتنع وليس بالترك المجرد. الدليل الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يقول هو المقام مستحضر اللي احنا قلناه في المرات الاولانيه هنا فبيحاول يجاوب عليه، هنشوف الجواب ده كيف وجهه. اللي قلناه في المره الاولانيه ان دي صفات ايه؟ دي مجموعها مش كده؟ ما يلزمش من ان كل واحده تكون ايه؟ مستقله في التكفير. يقول فلا يخلو اما ان يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقط وجعلهم من المجرمين كل واحد او مجموعها. فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة طبعا، وإن كان ده احتمال مرجوح طبعا لأن الآية ذكرت أنهم يفعلون كذا وكذا وكذا وفيها من ضمنها وكنا نكذب يوم الدين اللي هو الكفر الناقل عن الملة في هذه الخصال. يقول وإن كان مجموع الأربعة وده الصحيح فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتضي للعقوبة حق، كل منها مقتضي العقوبة لكن يلزم انها تكون عقوبة الكفر والخلود في النار. اهو ده الكلام في كده بقى، ان الكفار عملوا اعمال كثيرة كل منها يستحقون بها ايه؟ عقابا، ونحن نقر ولا ننازع ان ترك الصلاة يلزمه ليه؟ العقاب، وكذا ترك اطعام المسكين وان الخوض في النار يلزمه العقاب، لكن الكلام على ان هذا مستلزم لهذا النوع من العقاب وهو الخلود في النار. نحن مقرون بان ترك الصلاة يستحق سقر لكن يستحق ان يخلد فيها، هذا الذي فيه نزاع. فكل واحد منها مقتضي العقوبه، هذا حق، ولكن لا يلزم منها ان تكون العقوبه هي الكفر النهي عنها او الخلود في النار. يقول اذ لا يجوز ان يضم ما لا تاثير له في العقوبه الى ما هو مستقل بها. نعم هذا حق، هذا له تاثير في العقوبه، ولكن لا يلزم ان هذا القول انه له تاثير في العقوبه ان تكون عقوبته كعقوبه كل جزء من هذه الاجزاء، كل فعل من هذه الافعال او مجموعها مع بعضها. معانا كده؟ يعني كل منها ذو اثر في العقاب. لكن هل يلزم منها انها كلها تقتضي العقاب الاكمل الكامل؟ لا ما يلزمش، لا تاثير. يقول ومن المعلوم ان ترك الصلاه وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبه على التكليل ليوم الدين، بل هو وحده كاف في العقوبه. فدل على ان كل وصف ذكر معه كذلك. إذ لا يمكن قائلا أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، لا يمكن نقول لا يعذب عذاب الخلود إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. نعم أنا برد على الكلام، لو كان لك الرد يعني. فيقول فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام وقد جعل الله سبحانه وتعالى المجرمين ضد المسلمين كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. احنا قلنا من اوضح ما يرد عليه ان عدم اطعام المسكين، من اعرض عن المسكين ولم يطعمه، اخر الزكاة مثلا ولم يطعم، دخل في هذا الوعيد واستحق ان يسلك في سقر، لكن لا يكون مجرما اجرما من كذب بيوم الدين او جمع هذه الاوصاف. كذلك من خاض في الباطل مع الخائضين مستحقا ان يسلك في سقر، لكن لا يلزم ان يخلد فيها. ومن هنا قلنا ان كذلك من لم يكن من المصلين استحق ان يسلك في سقر، لكن لا يلزم ان يخلد فيها. ايضا الدليل اعم من الايه؟ من الدعوه. الدليل اخص من الدعوه، يعني الدعوه اوسع من الدليل، يدل على حاجه معينه وانت الدليل على حاجه اوسع منها. وقد قال ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين، واستعمل ايضا المجرمين في غير ذلك. المعنى ورد استعماله في اصحاب الذنوب وليس فقط في الكفار، فلفظ الاجرام مثل لفظ الظلم ومثل لفظ الفسق استعمل في الكفره وفي الذين انتسبوا للاسلام. الدليل الثالث قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة، والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. هذا كلام استدلال ضعيف جدا، لأن هذا يصلح استدلال الخوارج أن يقول كل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فالرحمة معلقة على طاعة الرسول، فلو عصى الرسول معصية لكان مرحوما بغير طاعة الرسول، أليس كذلك؟ كلام الخوارج. ونحن نقول هذا الذي دخل النار ثم خرج منها قد رحمه الله سبحانه وتعالى بعد أن عذبه على ذنبه، وإنما الآية في الرحمة بلا عذاب، الآية في الرحمة: فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول رحمه الله ولم يعذبه قط ولم يعذبه أصلا. لكن لو صح هذا الاستدلال لكان حدة للخوارج، وهو الحمد لله لا يقول بقولهم ولا يقول بقولهم أحد أهل العلم ومن أهل السنة، لأنهم خالفوا الأحاديث الصريحة دل ذلك على ضعف هذا الاستدلال. إذن لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أي طاعة تركت للنبي عليه الصلاة والسلام طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكان للقائل أن يقول فهذا علق رسول الله رحمة على فعل هذا الأمر، فلو كانت طاعة الرسول لا توجب تكفيرهم، فلو كان ترك طاعة الرسول لا توجب تكفيرهم وخروجهم في النار لكان مرحوما بدون فعله، وهذا ليس بصحيح. لذلك نقول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود التزام الطاعة، التزام الطاعة، فقل مثلها أيضا في التزام أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، والله أعلى وأعلم. أو يقال كما ذكرنا أن الرحمة هنا هي الرحمة المطلقة، وهي الرحمة التي ليس معها عذاب، فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الرحمة المطلقة من غير أن يعذب في النار، وأما من ترك شيئا من ذلك فهو في خطر، وهو إذا رحم لم يرحم تلك الرحمة التامة، بل يرحم بعد أن يعذب في النار إلا إن شاء الله عز وجل غير ذلك. الدليل الرابع قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد اختلف السلف في معنى السهو عنها، فقال سعد بن أبي وقاص ومسروق بن الأجدع وغيرهما: وتركها حتى يخرج وقتها، إسناده حسن. وروي في ذلك حديث مرفوع رواه محمد بن نصر المروزي عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، فقال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهو حديث ضعيف. رواه ثقة الحفاظ موقوفا. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما صح موقوفا، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه ويحيى بن معين. أي حديث قريب. وذكر الهيثمي وقال: عكرمة بن إبراهيم ضعيف جدا فلا يصح مرفوعا. الغلط ده مقصود الكلام على السند يعني. أما أن هذا فويل للمصلين الذين معصرين فهم الذين أخصصون وقتها ثابت عن سعد بن الوقاص. قال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتاه، أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يشكو أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذلك، ولكنه إضاعة الوقت. وقال حيوة بن الصريح: أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرضي عن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هو تاركها. ثم سأله عن الماعون قال: منع المال من حقه. رواه محمد بن نصر. هذا مثل المقال الاول، الا انه هنا عبرها بتاركها، وهنا قال سعد بن ابي وقاص تركها حتى يخرج وقتها. قال: اذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرد في القران للكفار، كقوله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون، وقوله: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، إلى قوله: لهم عذاب مهين، وقوله: ويل للكافرين من عذاب شديد، إلا في موضعين وهما: ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة. فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر به بمجرده. فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق، فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين: أحدهما أنه قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة التي على كتب لنا الكلام عليه. ونقول أنه لو تركوها كانوا كفارا هو صح عنه أنه قال تركوها حتى يرفض. ومن تركها حتى يخرج الوقت فهذا إيه؟ قد تركها. وقد ذكرنا أن الراجح لدى من يقتل تارك الصلاة من جهة الدليل أنه حتى تخرج صلاة عن وقتها، أنه يترك حتى إذا خرج الصلاة عن وقتها فإنه يقتل إذا خرجت الظهر إلى المغرب والعصر إلى المغرب والصبح إلى طلوع الشمس. فهذا قد تركها حتى خرج وقتها ومع ذلك فسمي وكونه يعني له الويل لا يلزم منه أن يكون ويل الكفار. الأقرب للأحاديث التي ذكرنا التي ذكرها المانعون من التكفير أن يلحق ويل تارك الصلاة بويل الفساق وليس بويل الكفار. وقول سعد لو تركوها لكانوا كفارا، وهذا أشد وأغلب في التسمية ولا يلزم منه الكفر النكر عن الله. يقول وضيحه هو الدليل الخامس وهو قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال شعبة بن الحجاج ذكر السند عن عبد الله بن مسعود هذه الآية قال ونهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، منقطع بين أبي عبيدة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. و رواه أيضا من قال رواه محمد بن نصر عن أبي أمة البهلي قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن صخرة زنة عشر عشر غابات النخل وشراء اللي هي الحامل النخل التي يوطنها ودلوها، لو أن صخرة زنة عشرة عشر غابات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا ثم تنتهي إلى غي وآثام. قلت وما غي وآثام؟ قال بئران في أسفل جهنم يسيل بهما صديد أهل النار. هذا الذي ذكره الله في كتابه فسوف يلقون غيا. وآثام سوف يلقون غيا. هذا عيد رواه عن نصر مروزي وفي إسناده محمد ابن زياد هو ابن زبار ترجم له البخاري وسكت عليه وترجم له ابن أبي حاتم في جرح التعديل. قال أبو حاتم كان شيخا شاعرا قال ابن معين في رواية لا شيء. قال صالح محمد ليس بذلك. قال أبو حاتم الرازي محمد بن زياد بن زبار الكلبي روى عن أبي مولود المديني وقال رأيت شرقية من الخطمية وأنا أسمع منه. فهذا الإسناد قال الهيثمي فيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال يخطئون. فهذا الحديث ضعيف ورفعه غريب منكر. أورده ابن كثير عن ابن جرير وقال هذا حديث غريب ورفعه منكر. الحديث له شواهد من رواية أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأنس صححه الشيخ الألباني، لكن الحديث فيه ضعف كما ذكرنا من كل طرقه. روى محمد بن نصر أيضا عن أبي هريرة الباهلي قال إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة 50 خريفا من حجر يهوي أو قال صخرة تهوي عظامها كعشر عشرات عظام الجنان. فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد هل تحت ذلك من شيء يا ألا أمامة؟ قال نعم غي وآثام. قال أيوب بن بشير عن سكير بن نافع قال إن في جهنم واليا يسمى غيا يسيل دما وقيحا فهو لمن خلق له. قال تعالى فسوف يلقون غيا فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن ضي لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولو كان مع الوصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقة النار. ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها. هذا كلام لم ليس علينا بالتفصيل، فإن دركات جهنم لا ندري كيفيتها. ومن قال أن هذا هو الدرك الأسفل؟ هل قال، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن ذلك هو الدرك الأسفل من النار من الدركات الأخرى؟ فربما كان هذا أسفل الطبقة الأولى ولا مانع من ذلك، فنسأل الله العافية وفيها كفاية. ولكن لا يلزم مما ذكر من الحديث أن هذا هو أسفل الدركات كلها. هذا يسير فيه صدر أهل جهنم، ويمكن أن يكون هذا الوادي ممتدا، ويمكن أن يكون نهرا له امتدادات في أماكن مختلفة من جهنم والعياذ بالله. ولا شك أن أهل الطبقة العليا لهم أيضا طبيب، ولها في هذه الطبقة لها قعر أيضا، وهم متفاوتون فيها. فلا يلزم من ذلك أن يكونوا يعني أن يكون من دخل هذا الوادي أو هذا النهر والعياذ بالله أنه يكون في أسفل الدركات. يمكن أن يكون هو هناك ما هو أسفل من هذا أيضا، هذا في أسفل جهنم وهناك ما هو أسفل منها، والله أعلم. يقول ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ومن الآيات الجليل الآخر وهو قوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان، وأنه يكون تحصيرا للحصر. نحن نقول تارك الصلاة ليس بمؤمن، ولكن لا يلزم من نفي الإيمان التكفير المخرج من الملة والمخلص من النار. الزاني ليس بمؤمن، فلو قيل لابد للزاني أن يؤمن لكان صحيحا، ولا يلزم من ذلك أنه خارج من الملة وأن ذلك تحصير حاصل. لا، هذا عنده أصل الإيمان ويحتاج إلى تكميل الواجب منه، فلا بد أن يؤمن ولا بد أن يتوب ويؤمن. فهكذا نقول في من ترك الصلاة واتبع الشهوات، فمتبع الشهوات ليس بمؤمن، فلا بد أن يكون أيضا لا بد أن يحقق الإيمان. وهذا من أيضا أقوى الدلالة، لأن اتباع الشهوات هذا اتباع الشهوات لا ألا يلزم منه أن كل من تبع الشهوات وفعل المحرمات يكون في هذا الواجب أسفل القعر. وكل أهل العلم يقولون أن نتبع الشهوات غير المكفرة مثل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك ليس بخارج الملة، لا يكون في أسفل في الدرك الأسفل من النار، ولا يكون كافرا، وإنما ليس بمؤمن. فلا بد أن يحقق الإيمان ويحصل القدر الواجب منه، فهذا شرط توبته حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، علق أخوتهم بالمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة فلا يكونون مؤمنين. هذا استدلال بالمنطوق بالمفهوم، إنما إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يبقى مفهومها إن هو إذا ما عملوش يقول ليسوا إيه إخوان. لا، إحنا المنطوق نفسه عندنا ما هو منطوق اللي هو أقوى من المفهوم في ترك الزنا وفي فعل الزنا وفي فعل ايه السرقه وشرب الخمر. لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يؤمن. ده عندنا منطوق اهو بيصرح انه ليس بمؤمن، مش بالاستدلال بالمفهوم بالمنطوق بالمفهوم اقصد اللي هو ليس هذا استدلال بالمفهوم، وهو انه ليس اخا لنا في الدين. نعم هو ليس باخا لنا في الدين وليس بمؤمن، ولكن هذا لا يلزم منه ليه القرون من الملة. الدليل السابع قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه وتعالى له ضدين، عدم التصديق وعدم الصلاة، وقبل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال ولكن كذب وتولى. الكلام ده هنقوله على ايه؟ ما نقول فيه ما ذكرناه في اول مرة، ولأن دي صفات مين؟ الكفار. عملوا كذا وكذا وكذا، لا يلزم ان كل صفة تكون ايه مستقلة. ثم اننا نقول ان من امتنع عن الصلاة ايذاء ورفضا كما امتنع منها ابو جهل وكما امتنع منها الاحمد بن صيد وكما امتنع منها ابليس متكبرا فهو كذلك. نحن لا نناجع في ان الابي الممتنع من الصلاة ايذاء واستكبارا هو متولي عنها فهو خارج من الملة. نقول فكما ان المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر. فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتالة: فلا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد. هذه الطريقة لو تلم الاستدلال بها أنه صحيح على تفسير الصلاة لكانت هذه الكلمة من كلام قتالة وتولى عن طاعته تقتضي أن كل من ترك طاعة يكون إيه؟ كافرا. هذا لا يقوله لا قتالة ولا غيره ولا ابن القيم رحمه الله. فهذا يدل على أن الدليل أيضا أخص من الدعوة، الدعوة أعم من الدليل، أوسع من الدليل. الدليل هذا في من فعل هذا كفرا وتكذيبا وردا لأمر الله عز وجل، لا يلزم أن كل من فعل هذا يكون آبيا، لا يلزم أن كل من فعل هذا يكون مستكبرا. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن ريب: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: هي الصلاة مكتوبة. وجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار. فإن المسلم لو ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح. يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزوم الخاسرون دون الفعل لأنه فقد خسر الدال على التجدي والغلو. الثاني تصدير الاسم الألف واللام الخاسرون والمؤدية لحصول كمال المسمى لهم. فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالح. الثالث إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين، وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ كما في قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وقوله: والكافرون هم الظالمون، وقوله: أولئك هم الكافرون حقا ونظر إليه. الرابع إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر هو هو أولئك هم، وهو يفيد مع الفصل بفائدتين أخرين: قوة الإسناد واختصاص المسند إليه، يعني إسناد الصفة إلى الموصوف إذا فيها قوة، واختصاص المسند إليه الصفة دي توصفت بهذا الشخص يبقى مختصة به دون غيره، كقوله: وإن الله لهو الغني الحميد. وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، فإن كل من ترك ذكر الله الواجب عليه داخل في الآية بظاهر الآية، فلو ترك العلم الواجب عليه ولو ترك ما يلزمه من حفظ القرآن الذي لا تصح صلاته إلا به فإن هذا من الخسران بلا شك، ولا يلزم من ذلك تكفيره. فالخسران لا يلزم منه أن يكون الخسران مطلق خسران الكفار، لكن حصول مطلق الخسران قد خسر نوعا من الخسران هو في درجة من درجة الخسران، والتأكيد على حصول الخسران حاصل، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كافرا. الله أعلم. الدليل التاسع قوله سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا سجدا مسبحين، يعني إنما تدير الحص، يبقى ليس بمؤمن من لم إذا ذكر لم يخر. مفهوم المخالفة ورد من ليس بمؤمن من إذا ذكر لم يخر سجدا ولم يسبح بحمد ربه أو قد تكبر. وإحنا قلنا متفقين إذا نفي الإيمان ونحن مقرون بنفي الإيمان، لكن لا يلزم من نفي الإيمان الخروج من الملة. نفى الإيمان عمن إذا ذكروا آيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم. ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة، فمن ذكر بها ولم يصلي لم يؤمن بها، لأنه سبحانه خص المؤمنين بها لأنهم أهل السجود، وهذا من أحسن استدلاله وأقواله. فلم يؤمن بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، إلا من التزم إقامتها. نحن نقول ذلك، نحن نقول أنه ليس بمؤمن ولا يلزم من ذلك ما ذكرنا من المؤمن، لازم أن يكون كافرا. الدليل العاشر قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. ذكر هذا بعد قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إلى دعو إليها، ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب، توعدهم على التكذيب الذي أدى إلى ترك الصلاة، هذا هو الجواب. توعدهم على أنهم كذبوا فلن يركعوا حينئذ، أمروا بالركوع لأجل تكذيبهم، فهذا في المكذب بوجوب الصلاة. زي ما قلنا برضو في الاستدلال الأول خالص إن هذه أوصاف المكذبين الكافرين، لا يلزم ان كل وصف منها يكون مستقلا في اثبات الحكم، مثل كل مجرم وكل متمتع بالحرام. فلو قيل له كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، واحد بياكل الربا والظلم والغصب اليس مجرما؟ مجرم ويتمتع قليلا، نعم. وهو لا يلزم ان يمكن ان يكون مكذبا، اذا كان مكذب بتحريم الربا ومكذب بشرع الله عز وجل فهو خارج المله، ويمكن ان يكون مصدقا بشرع الله لكنه كذب بعمله فيكون متوعدا بيبيع ويعيد ولا يكون خارجا من المله ككل كالمكذبين. فيبقى الكلام ان الايه في المكذبين الخارجين من المله، فهؤلاء الذين توعدهم الله هذا الوعيد. يقول ثم توعدهم على ترك الركوع والصلاه اذا دعوا اليها، ولا يقال انما توعدهم على التكذيب، فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد. على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات فإنه يعاقبه على تركها شد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها ابدا. كلام في منتهى الخطوره، كلام يعني باطل في الحقيقه، لان ذلك يمكن ان يستدل به الخوارج بعين. اي واحد، نقول واحد يشرب الخمر مدمن على شرب الخمر، واحد مدمن على الزنا، واحد مدمن على اي معصيه وهو مصدق بان الله عز وجل حرمها لكن لم يستحضر في قلبه ساعه المعصيه، هذا الامر وهذا وارد جدا، يكون عنده اصل التصديق لا كماله الوارد. ان كان يقصد بذلك انه لا يكون مصدقا بها التصديق الواجب عليه تمام، ولكن هذا لا يلزم منه زوال اصل التصديق. اما اذا كان يقصد بذلك انه لا يكون مصدقا من فعل هذا، فيكون كل مصر على معصيه كافرا خارج من المله غير مصدق بتعليمه، وهذا قول الخوارج بعينه. النزاع بين اهل السنه وبين الخوارج انما هو في مساله الاصرار على المعصيه وليس على مجرد في فعلها، لان اهل الخوارج يقولون بالتوبه انه لو تاب قبل التوبه ودخل في الاسلام مره ثانيه، لكن الخوارج يقولون ان من اصر على المعصيه ومات مصرا عليها فهو كافر خارج من المله، فهذا الكلام بعينه يمكن ان يحتج به الخوارج، والحمد لله انه لا يقول بقولهم ولا يقوله عالم من اهل السنه، لأن ذلك دل ذلك على ضعف هذا الاستدلال، وهو أنه مصدق تصديقا ضعيفا. هذا وارد جدا في كل إنسان يعرف ضرر شيء معين. أنا نقول هل لم يصدق بضرر السجائر من ظل يشربها ليل نهار؟ ولو قلت له لك والله العظيم عارف إنها ضرر، وعارف إنها بتضيع فلوسه، واللي بيشرب مخدرات وخمر ألا يعلم ضررها ومصدق بضررها؟ لكن شهوته إيه؟ تغلبه. فهذا التصديق تصديق ناقص صحيح، نعم تصديق لا يعني لم يحقق بقدر الواجب، لكن لا يلزم منه ان يكون مكذبا. وهذا الذي كما ذكرنا كثيرا ما يشرب الخمر اليس مصدقا ان الله عز وجل قد حرمها؟ قطعا مصدق، ولكن مدمن على شربها تغلبه شهوته كل مره، لا يلزم ان يكون مكذبا. فالكلام ده يعاقبه الله ولا يشد عقاب، نعم ده الاحاديث في في في في شرب الخمر كثيره جدا، في عقوبه شرب الخمر وكذا، عقوبه الزاني وعقوبه السارق يعاقبه عليها اشد العقاب، ومع ذلك لا يلزم من ذلك ان يقال هذا من المستحيل قطعا، هذا من المستحيل يكون مصدقين لهذا قول الخوارج والمعتزله، والحمد لله ليس قوله فاستدلال ضعيف كما ذكرنا. يقول فان الايمان يامر صاحبه به، صح الايمان، الايمان اذا اكتمل في القلب امره امرا مزعجا ملزما اخرجه بالقطع الى حيز الفعل من مجرد الحديث للنفس والعزم، ده الايمان الواجب. اما الايمان الضعيف جدا وهارب جدا ان يكون لا يؤكد في الإخراج إخراج الإنسان من حيز العزم على الفعل أو القبول بالفعل إلى حيز الفعل. صراحة يقول: فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. حيث لم يكن بيقول في قلبه ما يأمره بها، لا هو فيه ما يأمر بها ولكنه إيه؟ ضعيف. فليس في قلبه شيء من الإيمان، هو الإيمان الواجب لكن ليس في قلبه شيء من الإيمان بالكلية. لا، ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار، وأن الله فرض عليه الصلاة، وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته، وعدم المانع وعدم الموانع المانعة له من الفعل. هذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. هذا من أمحل المحال، أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا تقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. ونحن نقول الإيمان هو التصديق، ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق مخبر دون الانكار له. ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم مؤمنين مصدقين. نحن لا نقول ذلك قطعا، نحن نعلم أن التصديق الانقيادي، لكن كما ذكرنا قد يضعف فلا يظهر أثره، وهذه سبب ظهور المعاصي أصلا من المؤمنين. المؤمنون يعصون الله عز وجل مع قيام الوعد والوعيد بقلوبهم، التصديق الوعد والوعيد وعدم رد شرع الله وعدم الخروج من الانقياد بالكلية كما خرج إبليس، عدم الإباء والرد. ولكن لما ضعف الإيمان لم يظهر أثره على الجواح. هذه هي المسألة المهمة جدا في هذا الفصل للرد على كلام ابن القيم رحمه الله وغفر له. هو ليس صريحا، ولكن هو بيقول ان دي نفس الكلام الشغل اللي دخلت يعني، لكن هذا ليس صريحا، ان هو من الذي يجرؤ على ان يتهم من ذكرنا بالارجاء. الجزء ذلك يبقى التم وتجبل فعلا على اهل العلم، وهذا لم يقوله هو، انك انا ذكرها مسألة خلافية بيناقش الادلة كما ينبغي. هو سأذكر يعني الرد على هذه الاجابات على الحجج اللي ذكرها. قال: وقد قال تعالى: فانهم لا يكذبونك، اي يعتقدون انك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود لا يكون الا بعد معرفة الحق. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. وقال تعالى عن اليهود: يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. المساله دي ومتفق عليها، وهو ان الايمان ليس مجرد المعرفه والتصديق فقط، بل لابد من وجود اصل الانقياد، لكن كما ذكرنا قد يضعف. ابلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسالاه عما دلهما على نبوته، فقال: نشهد انك نبي. فقال: ما يمنعكما من اتباعي؟ قالوا: قال ان داود دعا ان لا يزال في ذاته نبي. ده دليل انهم مش متبعين للنبي عليه الصلاه والسلام مع شهادتهم له بالنبوه، دليل انهم لا يتبعون، لا يرون متابعته، ويقولون: انت نبي الى العرب ونحن ننتظر النبي من نسل داود. فلم يشهدوا بعموم نبوته ورسالته، ولذلك لم يتبعوه. قال: وانا نخاف ان اتبعناك ان تقتلنا اليهود. رواه احمد. فهؤلاء قد اقروا. هو فيه سليمة. فهؤلاء قد اقروا بأسانيدهم اقرارا مطابقا لمعتقدهم انه نبي، ولم يدخلوا في هذا التصديق والاقرار في الايمان، لانهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لامره. وهذا الذي نقوله، نحن نقول لابد من الالتزام الاجمالي ليس التفصيلي. التفصيلي شرط في الايمان الواجب، الالتزام الاجمالي بالطاعه شرط في اصل الايمان. يقول: ومن هذا كفر ابي طالب، فانه عرف حقيقه المعرفه انه صادق، واقر بذلك بلسانه، وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الاسلام، لانه اذا حقيقه انه دي ما دخلش الاسلام ابى ان يقول ايه؟ لا اله الا الله، ابى ان ينطق. وقال: لولا ان يقول الله تعالى ذلك الجزع لاقررت بها عين، يبقى ده سبب كفره. ونحن نقول انه لو وجد من قلبه اصل الانقياد لنطق قطعا، ان النطق باللسان ده ركن الاركان وده نابع من التصديق الباطل والانقياد الباطل. يقول فالتصديق انما يتم بامرين، احدهما اعتقاد الصدق اللي هو قول القلب، والثاني محبه القلب وانقياده اللي هو عمل القلب. ولهذا قال تعالى ابراهيم يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. وابراهيم كان معتقدا بصدق رؤياه من حين راها، فان رؤيا الانبياء وحي، وانما جعله مصدقا لها بعد ان فعل ما امر به. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. وهذا صريح في ان التصديق لا يصح الا بالعمل، وصحيح ان هو التصديق لا يكتمل الا بالعمل، او التصديق الكامل لا يصح الا بالعمل. ماشي، وهو نفس المعنى. وقال الحسن ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما اقر في القلب وصدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعا، والمقصود انه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاه والوعد على فعلها والوعيد على تركها. لا يمتنع التصديق مع تركها، يمتنع التصديق. نقول التصديق الجازم، يبقى خلاص، يبقى انت، يبقى الكلمه دي انتهت من ايه؟ يبقى لو تقصد التصديق الكامل يبقى خرجنا من الاستدلال بهذا على تفسير تلك الصلاه، لاننا نقر بان فعل لازم التصديق الكامل الانقيادي الذي يترتب عليه العمل. نعم، هذا مفقود من تلك الصلاه، وليس فقط من تلك الصلاه، ومن الزاني ومن شرب الخمر ومن كل فاعل لمعصيه قد توعد الله عز وجل عليه بانواع الوعيد. لو كان في قلبه التصديق الجازم، ولو كان في قلبه التصديق الكامل للزم ترك ذلك، لكن عنده تصديق ضعيف وايمان ضعيف، لم يقوى على ان يغلب الشهوه، ومن هنا ترك الواجب وفعل المحرم. عامل كده؟ سيد السنه يكون المره القادمه ان شاء الله. الغرض يعني من ذلك المناقشه العلميه لهذه الاستدلالات، وايما ما يكون من ادله في يعني او اخذ رد في الادله المستدله بها. قول الله عز وجل لآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سبحوا الحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهنا ممكن يكون المعنى أنهم يخرون غير مستدين على الحالية، وهو ده الصح أصلا، ممكن هو ده معنى الآية أصلا، وهم لا يستكبرون حالهم فيكون مفهوم مكلفة. إنما لا يؤمن من لم يسجد ولم يسبح استكبارا. هذا كلام صحيح، ويكون كفره كفرا أكبر. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. أخذت الأخ صاحب السؤال. يقول ذكرت من حديث من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عقاب إن شاء الله فلا. يقول شيخ الإسلام يضعف الاستدلال. نعم، انا اعرف ان الشيخ الثامن صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ظاهر، نص الحديث ظاهر، والشيء الثاني يحمله على ترك الخشوع او على ترك بعض واجبات الصلاه، ولكن الحديث ظاهر في انه ترك ومن لم ياتي بهن. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته، في بعض الروايات سوره الرحمن، ودي زياده شاذه، الزياده دي لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وضعفها الشيخ الالباني، واحتج بها الشيخ التوجيهي على خلق ادم على سوره الرحمن على فرض صحه الروايه. قلنا ادم على سوره الرحمن بس بتكون نقول اليد غير يد والعينان غير العينان، فبقي الخلاف لفظي محض، وما هو الا خلاف في زياده الحديث صح. بس احنا هو الخلاف بعد التفسير بهذه الطريقه غلط. ما هو الاثنين من اهل السنه اللي بيقولوا كده، اللي بيقولوا ان الروايه صحيحه واللي بيقولوا ضعيفه، الاثنين ايه؟ من اهل السنه، واللي بيصححوها ما بيقولوش ان ربنا يشبه الخلق، محدش بيقول كده ابدا، ولكن بيقولوا ان ايه؟ ان فيها اثبات الايه؟ الصور، ونحن نثبت الصور في الحقيقه، لكن نقول صورة لك في ايه؟ لا في الصور. الخلاف يعني لفظي في من جهه تفسير عليه، لكن مساله ان ما فيش خلاف في عدم التشبيه، نعم ما فيش خلاف. في خلاف حقيقي في التصحيح، فضعيف نعم، لان واحد بيقول الروايه صحيحه والثاني بيقول الروايه ايه؟ يبقى بالمعنى ضعيف. بعض الساده المؤلفين في بعض كتب الفقه ذكر انكار الرزق مثلا، او قال ان هو ليس في الاسلام نص للرزق، فالاخ يستبعد ان يكون لم يطلع على الايات والاحاديث، قد يطلع عليها ولكن لا يتضح له يعني ايه ان هذا الامر وجه الدلاله منها على ما ينكره، يكون وصلته الادله لكن ذهل عنها الهزيمه النفسيه او نحو ذلك. مساله وارد ان تحصل تخلي الانسان يذهل عن شيء معين، زي شده الفرح وشده الغضب، ان هو عايز يرد على الاعداء فمش عارف يرد كويس، فانشغل في الرد عنهم بان هو يقول الكلام اللي هو في الحقيقه يدل دلاله يعني مخالفه تمام الكلام لادله الكتاب والسنه في ادراس الرزق. لا شك ان هذا الامر مع منزله العلماء المتكلم عنهم يعني تجعلنا نقول هذا تاول واخطا وجهل دلاله الايات على اباحه الرزق. رمي كتاب فيه ايات من القران هذا من الكفر، وهنا الحديث يقول كذلك، ان علم صحه الاحاديث التي بها وقصد اهانه ذلك الكتاب فهو كذلك. واما ان كان الكتاب على سبيل المثال متضمنا لاحاديث صحيحه بل ولايات ولكنه متضمن لبدع وضلالات ولم يقصد اهانه ما في كتاب ما فيه من الايات لم يكن هذا كفرا. فرمي كتاب فيه ايات، يعني لو قلنا كتاب مثلا الفتوحات المكيه، لو واحد رماه وحرقه غلظا منه وهو يعلم ان فيه ايات بس هو مش قصده يعني في الايات ده، قصده ايه؟ اهانه الكلام الباطل اللي فيها في سلسله الايات. هل اذا زال اصل واحد من اصول اعمال القلب يزول باقي اصول الاعمال القلبيه كذلك؟ لم يلزم بل يزول الايمان، كونه اتوجد في قلبه حاجه ثانيه ممكن يكون موجود. يعني ابو طالب كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن زال من قلبه اصل الانقياد فهو زائل الايمان، ما قلتش لا ده زال من قلبه اصل حب النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يلزم ذلك. مش لازم تزول ان واحد منها يزول يبقى كله زال، لا ممكن يبقى شيء منها مع زوال الايمان يمكن ان يوجد. ها؟ ما ينفعوش صح، ما ينفعوش الثانيه، لازم كلها توجد. سؤال طويل جدا. رجل دعي لصلاه اكثر مره وهو لازال لم ينزل يصلي اطلاقا، ما حكمه؟ احنا في بقى لنا مرتين بنتكلم في ما حكمه؟ هو ده المحاضره من اولها لاخرها في ايه؟ في حكم هؤلاء، يعني الموضوع كله على حول ايه؟ حول هذا الموضوع، حكمه في السرير اللي فات واللي ده واللي جاي ان شاء الله. صلاه المفرد خلف الصف لا تصح الا اذا لم يوجد مكان. رجل جامع في القاهره ياخذ بيته الساعه 8 صباحا، هل يجوز ان يجمع بصلاه الظهر والعصر زي ما تقديم؟ هو شغله في القاهره وهو من اهل اسكندريه، يبقى وهو راجع قبل بعد وقت الظهر يجمع الظهر والعصر في القاهره، نعم. عشان بيجي بعد الساعه 5 ويصلي المغرب العشاء عند مر الى بيته، نعم يجوز له ذلك طالما ادركه المغرب اثناء سفره. لو رجع ما يعني اسكندريه قبل غروب الشمس يبقى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. خلاصه القول في البدوي الدسوقي مش مهم، خلاصه القول ان هم ايه؟ انه مش مهم هم نفسهم ايه؟ زنادقه صالحين ما مكذوب عليهم. والله اللي بيقولوه الكلام اللي هم اهل الروايات بيقولوا كلام فظيع جدا وكلام يعني نفاق وزندقه، لكن ليس هذا يشغلنا. والنقول دي بقول لكم بدون اسانيد ايضا، يعني ما حدش يقول لا دي النقول دي صحيحه، عرفت منين صحيحه؟ ده اللي من كل الحكايات اللي من بعد عصر غيب السنه اسانيدها بلا يعني قيمه في الحقيقه. بعد عصر غيب السنه تعرف تجيب لي انت زي الاسانيد اللي هم بعض الشباب يروح يقول لك انا عايز اخد اسناد لكتب السته، وياخد اسناد ويبقى مليان ب 20 واحد، وال 20 واحد دول كلهم مجاهيل. قول لي مين اللي ترجم للناس من بعد مثلا يعني عهد البيهقي مثلا؟ ده من شيوخ البيهقي كتير مش هتلاقيهم مترجم لهم في الايه؟ مثلا من في كتب السنه في كتب التراجم، فما بالك فيما بعد ذلك؟ يعني من عهود دي من هي منهم من شيوخهم يقولوا لا انا اعرفه، شيوخ الطبراني منهم من لا ايه؟ من لا كتير ما يعرفوش، فما بالك فيما بعد ذلك اللي راوي مثلا على الطبراني واللي راوي اللي هم رواه الاحاديث. يعني ده يعني الكلام ده طبعا بالتالي هتقول لي الاسانيد دي لو جبت اسانيد ايه للبخاري الدسوقي والبدل دول في ايه؟ في المئة الثالثة والتابعة، في المئة الثالثة تقريبا. فدول هتجيب لهم اسانيد اللي بينقلوا عنهم هتجيب اسانيد من ايه؟ فانا بقول لك الحاجة دي مش مهم، لو كانت مهمة كان حفظت للأمة. فهم كانوا ايه؟ حسابهم على الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان عنه. لذلك القضية بأن الناس كتير قوي تقول لك ان احنا عشان نهدم البلد سقوط الناس نهدم صوتهم عند ونقول حقيقتهم، وانت خلصت من حقيقتهم وهو دي هدم صورتهم. لا افترض ان هم من افضل الصالحين، انت بتحارب الشرك مش بتحارب الشخصية نفسها. والا فالحسين لا شك في فضله وامامته وله مقام في العراق، وعليه بقى الضرب له مقام في العراق. القضية قضية عبادة غير الله سواء كان صالحا او طالحا، فليست الاجابة يعني عن ما يفعله الغلاة في النحمة او طريقة دعوتهم ان احنا نبين لهم حقيقتهم. حقيقة الناس دي احنا مش نعرفها، هم ماتوا خلاص ولا دخل لنا باعمالهم. والمكتوب اللي بينقلوا حتى ناس من اتباعهم بلا سبيل ايضا ان بيحبوهم بس بيقولوا كلام ضلال بين، احنا نقول الكلام ده كلام ضلال، ولكن لا يلزم من ذلك ان هم يكونوا قالوا. الله اعلم بحالهم. لفظ الجلاله الله، هل هو مخلوق؟ هل يصح السؤال عن ذلك؟ اعوذ بالله، من قال ذلك كفر. اللي يقول ان ان ان ان اسماء الله مخلوقه، ان اسم الله مخلوق، كافر خارج من الله والعياذ بالله. اسم الله عز وجل هو الذي سمى به نفسه، وكلامه غير مخلوق، واسماؤه غير مخلوقه سبحانه وتعالى.